إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مع الناظم محمد العربي الفاسي رحمه الله تعالى ومع منظومته في ألقاب الحديث، وهي ما يعرف بمنظومة طرفة الطرف أو ألقاب الحديث كما مر معنا. والليلة بإذن الله تعالى سنتكلم عن نوع جديد ونوع مهم له شأن عظيم في علم الحديث، ألا وهو الحديث المعلل، الحديث المعلل. وهذا النوع هو من أغمض أنواع علم الحديث، هو من أغمض أنواع علم الحديث، ولم يقم به إلا قلة من المحدثين، وهم النقاد منهم المبرزين في هذا الشأن كعلي بن المديني والبخاري وأبي حاتم والدارقطني ونحوهم، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه. قال الناظم رحمه الله محمد العربي الفاسي مبينا هذا النوع: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل، وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. قال رحمه الله، أو قصد رحمه الله بهذا الكلام، أن ما به أي الحديث، ما به أي الحديث الذي به وهم خفي أي خطأ غير ظاهر، غير ظاهر، يعني إذا نظرت إلى الحديث إلى سنده أو متنه كان الظاهر السلامة من جميع الأخطاء والعلل. قال إذن: وما به وهم خفي يعقل، قلت أي وما به أي الحديث الذي به وهم خفي أي خطأ غير ظاهر. قال: يعقل مع التأمل، أي يكتشف هذا الوهم والخطأ بعد التفتيش والتأمل، لا يظهر ابتداء. إذا نظرت أو إذا نظر المحدث ابتداء إلى السند أو إلى المتن ظهر له أن شروط القبول توفرت، ولكن في حقيقة الأمر أن في هذا الحديث خطأ خفي لا يدرك ابتداء، وإنما يدرك بعد التفتيش والتأمل، ولا يظهر لأي أحد، وإنما يظهر لأئمة هذا الشأن، لأئمة هذا الشأن الذين مارسوا هذا العلم ممارسة طويلة وممارسة دقيقة حتى صار كالدماء التي تجري في عروقهم، فصاروا يدركون صوابه من خطأه حيث الجملة. فقال إذن: يعقل مع التأمل، أي يكتشف، قلت، هذا الوهم والخطأ والعلة بعد التفتيش والتأمل. قال: هو المعلل، أي هو الحديث الذي يقال عنه المعلل. وعموما لأهل العلم في هذا النوع أو حول هذا النوع ثلاثة مصطلحات يطلقونها على هذا النوع، وبعضها فيه خلاف. فتجد أن بعضهم يسميه المعل بلام واحدة، المعل، وبعضهم يقول عنه المعلول وهو من أشهر ألقابه، وبعضهم يقول عنه المعلل بلامين، المعلل. وهذا المصطلح هو الذي استعمله الناظم، وهو الذي استعمله الناظم لما قال: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل، مع التأمل هو المعلل. فأشير عموما أو باختصار إلى هذه المصطلحات مع إشارة خفيفة كذلك إلى ما في تلك أو في ذلك المصطلح من اعتراضات أو إرادات أوردها أهل العلم. أول هذه المصطلحات هو المعل بلام واحدة، فتجد أن كثير من أهل العلم يقولون عن هذا النوع، عن هذا النوع من أنواع علم الحديث، الحديث المعل بلام واحدة، بل وبعضهم يرى بأنه الاسم أو اللقب الصحيح الوحيد، الصحيح الوحيد. فتقول عنه المعلل، لا تقول عن الحديث معلل، ولا تقول عنه ماذا معلول. والمعل اسم مفعول من أعلى الرباعي، أعلى الرباعي المشدد اللام، أعلى الفعل أعلى الرباعي اسم المفعول منه تقول معل على القاعدة المعروفة في اللغة، فهو معل بمعنى أظهرت علته. تقول أعله، أي أعل الناقد مثلا الحديث، أو أعل المحدث الحديث، أي أظهر علته وألحقها به، وألحقها به، أظهر علته، أعله أي ذكر علته، ألصقها به، ألحقها به ونحو ذلك. فيها من هذا قول الجوهري أن العرب تقول لا أعلك الله، أي لا أصابك، لا أصابك بعلة، لا أعلك الله أي لا أصابك بعلة، والعلة هي المرض والخطأ والوهم وغير ذلك. هذا هو المشهور في اللغة، وهذا الذي يقتضيه القياس، الذي يقتضيه القياس. فإذا المعل من حيث اللغة لا إشكال فيها البتة، ومن حيث استعمال المحدثين هنالك جمع من المحدثين ممن استعملوا هذا المصطلح، وإن كان أقل شهرة من غيره من اللفظتين الأخريتين. أما لفظة معلول فهو اسم مفعول من عل الثلاث، يعل ويعل، تقول فيه في المضارع يعل بضم العين أو بكسرها يعل، يعل أو يعل، فهو مأخوذ من الثلاثي على القاعدة المعروفة أن اسم المفعول من الثلاثي يكون على وزن مفعول، دخل مدخول، خرج مخرج ونحو هذا، كتب مكتوب ونحو هذا على القاعدة المعروفة. فإذا لما نقول معلول هذا اسم مفعول، ف يعني نفهم مباشرة بأن هذا الاسم المفعول يكون من الفعل الثلاثي عل. الإشكال أين؟ هذه اللفظة مستعملة بكثرة في مصطلح الحديث، فيقولون عن الحديث أنه معلول، بل وبعضهم سمى كتبه بذلك ما سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن الإشكال أين هو؟ الإشكال أن هذا الفعل وهو عل الثلاثي لابد أن نجد بأنه بمعنى المرض أو بمعنى الخطأ أو بمعنى الوهم، لأن الحديث المعل هو الحديث الذي فيه علة، اسم مفعول لما يعني يدل على وجود العلة والخطأ والوهم. لكن قالوا العرب لا تعرف أن عل الثلاثي يأتي بمعنى الخطأ وبمعنى المرض، وإنما له معنى آخر بعيد، وهو ماذا؟ السقية أو الشربة الثانية. تقول العرب مثلا علت الإبل تعل وتعل إذا شربت الشربة الثانية، يعني شربت مرة بعد مرة، تشرب المرة الأولى مثلا، يقول قد يقول مثلا شربت أو نحو ذلك، فإذا شربت مرة أخرى تقول علت الإبل، علت، فعل الثلاثي بمعنى الشربة الثانية أو السقية الثانية. فقالوا لا دخل لهذا المعنى في هذا الباب، لا دخل لهذا المعنى في هذا الباب. لذلك كثير منهم خطأ استعمال مصطلح معلول وفي هذا الباب، في هذا الباب عند المحدث. لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه، قال ويسميه أهل الحديث المعلول، هو لما قال عنه المعلل، ثم قال ويسميه أهل الحديث المعلول، ثم قال وذلك منهم أي المحدثين ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول. حتى الفقهاء أو أصول في أصول الفقه يقولون المعلول العلة والمعلول، قال إذن يسميه أهل الحديث المعلول وذلك منهم. ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول قال مرذول عند أهل العربية واللغة، مرذول أي مرتذل، مهجور، لا يحبونه، لا يعني لا يمشي على قواعدهم، مرذول عند أهل العربية واللغة. وتبع على ذلك جمع من أهله، منهم النووي الذي قال إن هذا لحن، قال عن هذا هو لحن، وتبعه كذلك السيوطي وغيرهم من أهل العلم. حتى العراقي رحمه الله عز وجل كما سيأتينا بيانه أنه قال وسمي ما بفعل في ألفيته، وسمي ما بعلة مشمول معلل ولا تقل معلول، قال وسمي ما بعلة مشمول معلل ولا تقل معلول، فيعني خالف في هذا. هذا أظهر الأقوال في هذا الباب. لكن مع ذلك جاء بعض المحدثين فأثبتوا فأثبتوا أنه ثبت استعمال هذا الفعل وهو على الثلاثي بمعنى المرض، بمعنى المرض، المرض والخطأ والوهم ونحو ذلك. وأثبت هؤلاء المحدثون هذا أو نسبوا هذا إلى جمع من أهل اللغة كالفيومي والجوهري والمطرزي وقطرب وغيرهم من أهل اللغة وأهل هذا الشأن، فأثبتوا عنهم بأنهم أثبتوا وصححوا استعمال علا بمعنى المرض. على هذا القول يعني يصحح استعمال هذا المصطلح وهو مصطلح المعلول، خاصة إذا تأيد ذلك بأنه من أشهر المصطلحات استعمالا عند المحدثين في هذا الباب. يعني فأكثر تعبيرات إذا أرادوا أن يعبروا عن الحديث المعلل أو المعلل أو المعلول قالوا المعلول، يعني هذا هو المصطلح الشائع بكثرة. فإذا أثبتنا مع هذا أن له وجها في اللغة فيكون استعماله سائغ إن شاء الله تعالى، مع التنبيه طبعا إلى ما أنكره أهل العلم من المحدثين وغيرهم. ومع هذا يعني فقد رأى ممن أثبتوا هذا كالعراقي مثلا، العراقي ممن نقل عن جمع من أهل اللغة كقطرب وغيره، نقل عنهم بأنهم أثبتوا استعمال هذا المصطلح بالمعنى المراد في هذا الباب عند المحدثين. ومع ذلك قلت يعني نظم بأنه الأفضل أن تستعمل معلل ولا تقل معلول من باب الفرار من اللفظة التي فيها خلاف إلى اللفظة التي لا خلاف فيها. ممن ارتضى هذا المصطلح واستعمله في صنائعه وفي كلامه الحافظ شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث سمى كتابا له في هذا الباب كما قال السخاوي، سماه ماذا؟ الزهر المطلول في معرفة المعلول، سماه الزهر المطلول في معرفة المعلول. وهذا يعني مشيا منه على ماذا؟ على تصحيح استعمال هذه اللفظة وهذا المصطلح في هذا المعنى. فإذا يتبين بهذا أن استعمال لفظة معلول لا إشكال فيه لغة على الصحيح، كما أنه المستعمل بكثرة في كلام المحدثين كالبخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم والله أعلم. المصطلح الثالث هو مصطلح معلل، هو كذلك اسم مفعول من علل، من علل يعلل فهو معلل. وعلل في اللغة بمعنى ألهى وأشغل وشغل، يعني تقول علله بكذا أي ألهاه وشغله. واستعمال المحدثين لهذا المصطلح لهذا الفعل قليل بجانب استعمالهم لمصطلح مثلا معلول، ويعني استعمالهم له على سبيل كما قالوا على سبيل الاستعارة، يعني كأن المحدث شغل بالنظر في علة الحديث عما هو أهم من ذلك. يعني الأصل أن المحدث إذا جاءه الحديث نظر إلى شروطه الظاهرة فتأكد من أنه ماذا توفرت فيه شروط القبول، فينتقل معه إلى ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي استنباط ما في هذا الحديث، ما يدل عليه هذا الحديث من الفوائد والأحكام والمعاني ونحو ذلك. لكنه ماذا بالمقابل شغل واشتغل بالبحث عن علة هذا الحديث، عن علة هذا الحديث وعن خطأه، فكأنه ألهي وأشغل بهذا المعنى. فقيل فلذلك قالوا قيل لهذا الحديث معلل، ليس من باب أن فيه إلا ولكن من باب أنه ماذا بمعنى الإلهاء والإشغال ونحو ذلك. عموما هذه ثلاث مصطلحات تستعمل أو يستعملها المحدثون، أكثر ما يستعملونه هو مصطلح معلول، ويستعمل كذلك معلل ويستعمل كذلك معلل. هذا من حيث المعنى في اللغة، والعلة في اللغة كما قلت هو الخطأ والمرض والسقم ونحو ذلك. أما في الاصطلاح فالحديث المعلل أو الحديث المعلل أو الحديث المعلول هو الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر الخلو منها. الحديث الذي اتضح واكتشف أن في سنده أو في أو متنه أو في سنده ومتنه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر الخلو منها. فالظاهر إذا نظر المحدث العادي إلى الحديث رأى بأن شروط القبول توفرت، إسناد متصل مثلا، الرواة عدول، ضابطين، ضابطون كذلك سواء في أعلى درجات الضبط أو دون ذلك، لكن ضبطهم يعني في درجة القبول. وفي الظاهر ليس في الحديث شذوذ مخالفة، وليس فيه كذلك شيء يعني يطعن فيه في الظاهر، ليس فيه انقطاع أو غير ذلك من القوادح، لكن هذا المحدث العادي. لكن الناقد المتبحر يحس في نفسه، يجد في نفسه أن في الحديث خطأ، أن هذا الحديث لا يمكن أن يصحح، لا يمكن أن يصح، فيه إشكال، فيه خطأ، فيه مرض، فيه وهم. كثيرا ما يجد هذا في نفسه، ولكنه ماذا؟ لا يستطيع أن يدلل عليه ابتداء، وربما بعد حين، ربما ماذا؟ بعد حين. لكن ابتداء يجد ذلك في نفسه، يجد ذلك في نفسه. المهم ابتداء أن الحديث المعل، أن الظاهر في الحديث السلامة والخلو من جميع الأخطاء والأوهام أو الأخطاء والأوهام، ولكن بعد التفتيش وبعد الممارسة وبعد البحث والتنقيب يكتشف أن فيه ماذا؟ خطأ. فإذا هذا يعني يدلك على شرطي الحكم على الحديث بالعلة القادحة، أو بأنه معلل أو بأنه معلول. العلماء يحكمون على الحديث بأنه معلل أو بأنه معلول إذا توفر فيه أو وجد شرطان أو أمران. الأمر الأول أن يكون فيه خطأ خفي، خطأ خفي غير ظاهر. أما لو كان عندي مثلا إسناد منقطع، إسناد فيه مدلس، كي شذوذ ومخالفة ظاهرة، هذا العلماء لا يحكمون عليه بأنه حديث معلل أو حديث معلول أو معل، فيحكمون عليه بما يوافق ما فيه، يقولون فيه إسناد منقطع، فيه تدليس، فيه شذوذ، فيه كذا. لكن أول أمر أن يكون ماذا؟ هذا الخطأ خطأ ماذا؟ خفي. طبعا هذا الخطأ الخفي وشنه هو؟ لا يخرج عن الأخطاء المعروف، يعني مثلا في الظاهر أن الإسناد متصل، لكن بعد التفتيش والتنقيب يجد الناقد أن حقيقة هذا الأمر أن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الراوي، ولو عاصره ولو التقى به، لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه مثلا، فهذه علة، ويسموها ماذا هنا؟ الحديث معلل. علاش؟ لأنه في الظاهر هذه معروف هذا الأمر الانقطاع، لكن جاء ماذا هنا؟ خفيا. هذا الأمر الأول الذي لابد أن يتحقق حتى يحكم العلماء على الحديث بأنه معلل أو معلول أو معل، أن تكون ماذا؟ أن يكون فيه خطأ خفي غير ظاهر. والأمر الثاني أن يكون هذا الخطأ قادح، يقدح في صحته، يقدح في صحته. أما لو كان هذا الخطأ غير قادح لا يؤثر، كأن أبدل راوي في الحديث راوي ثقة براوي ثقة آخر، يعني الأصل الحديث مثلا عن عبد الله بن دينار فيروى الحديث عن عمر بن دينار، ولو كان هذا خفيا غير ظاهر، بعدما اكتشف وجدنا بأن الصحيح أن الرواية مثلا عن عمر بن دينار ولا عن عبد الله بن دينار، لا يضر هذا، لأن كلاهما ثقة، سواء دار الإسناد على هذا أو دار على هذا لا يضر الحديث، ويضر الإسناد مثلا لكن لا يضر الحديث. فإذا كون أو حتى يحكم العلماء على الحديث بأنه معلل أو بأنه معلول لابد أن يكون فيه خطأ خفي، والأمر الثاني أن يكون هذا الخطأ ماذا؟ أو أن يكون هذا الخطأ قادحا في صحة الحديث. طيب احنا ما احتجنا أن نقول عن العلة، أو في لما قلنا الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في الصحة، ما احتجنا أن نقول علة خفية كما يعبر بعضهم. لماذا؟ لأن راح يولينا في التعريف تكرار وإطناب وحشو، لا فائدة من لماذا؟ لأنه لما قلنا علة تقدح في صحة مع أن الظاهر الخلو منها، فدليل بأنها خفية. لما قلنا بأن الظاهر الخلو من هذه العلة، ظاهر الحديث لما تنظر إليه يظهر لك بأنه خال من العلل، فهذا دليل بأن العلة ماذا؟ خفية. إذ لو كانت ظاهرة لما كان الظاهر الخلو منها، بل كان الظاهر وجودها. واضح؟ وبعضهم يضيف هذا قوله ماذا؟ علة خفية أو سبب خفي يقدح كذا، من باب ماذا؟ زيادة التوضيح، من باب زيادة التوضيح، والأمر في هذا واسع. فإذا العلة عموما المقصودة هنا هي عبارة عن سبب خفي قادح في الحديث، عبارة عن سبب خفي قادح في الحديث، وهذا الذي ذكره ابن الصلاح حيث قال هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة، هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة. فإذا عموما هذا المقصود بالحديث المعلل، وهذا المقصود بالعلة. وتنبهنا هنا أنه لو كان في الحديث علة لكن ظاهرة، إسناد منقطع، في تدليس، في شذوذ ظاهر، لا يسمي العلماء هذا الحديث معلل، ولا يسمونه ماذا؟ معلولا، وإنما يقول عنه ماذا؟ منقطع، فيه تدليس ونحو ذلك بحسب ما يقتضي الأمر. وكذلك أن تكون العلة ماذا؟ قادحة مؤثرة، قادحة مؤثرة. تنبيه، اشتراط العلماء في هذا الباب أنه لا يقال عن الحديث معلل إلا إذا كانت العلة خفية قادحة كما مر معنا، إنما هو فيما إذا حكموا على الحديث بأنه معلل أو معلول. يعني وقتاش نحاول نحاسب العلماء على هذا المعنى، وهو أنه لا بد تكون العلة خفية وقادحة، ذلك إذا وجدناهم أطلقوا على هذا الحديث بأنه معلل أو معلل أو معلول. يعني قالوا هذا العبارة، قالوا أحد هذه المصطلحات الثلاث. أما إذا وجدتهم قالوا عن حديث معين بأن فيه علة، لا يستلزم أن تكون خفية قادحة، تنبه لها، لا يستلزم أن تكون خفية قادحة. يعني إذا وجدت عالما من العلماء قال عن حديث معين بأن هذا الحديث فيه علة، ثم أنت تنظر فتجد أو هو يصرح بعد ذلك بأن العلة هي ماذا؟ التعليق أو الإرسال أو الانقطاع الظاهر أو الإعضال، فما تقولش أنت لكن هذه العلة ظاهرة، فلماذا قال علة؟ لأنه مش المقصود، العلل جنس يشمل الخفي ويشمل الظاهر، ويشمل القادح ويشمل غير القادح. فإذا قال العالم عن حديث بأن فيه علة يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن متى لا يستعملون أو لا يريدون إلا الخفية القادحة؟ إذا أطلقوا هذا الوصف، قالوا هذا الحديث معلل أو هذا الحديث معلول أو هذا الحديث معل، فهنا فهم لا يعللون الحديث ولا يحكمون عليه بأنه معلل إلا إذا كانت العلة فيه خفية قادحة. أما إذا قالوا فيه إلا فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، فلا تحاسبهم على هذا. ولهذا تجد إذا تنبهت لهذا الأمر وفهمت هذه النقطة، فهمت لماذا يخطئ العلماء تعريف الحديث الصحيح بقولنا مثلا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل ضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا، ولا يخطئون قولنا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. في التعريف الأول الذي لما جاء إلى ذكر الشروط السلبية فقال من غير شذوذ ولا علة، كما قال النووي وبعض أهل العلم، جاء بعض أهل العلم فقالوا لا بد أن يقول ماذا؟ ولا علة قادحة، ولا علة قادحة، لأن العلل منهما يقدح ومنهما لا يقدح كما مثلت لكم. قلت كما مثلت لكم بالحديث الذي أبدل فيه عبد الله بن دينار مثلا بعمر بن دينار، فهذه علة وخطأ، لكن علة غير قادحة، فلا بد أن تكون العلة قادحة حتى تنقض شرط الصحيح. لكن الذي قال في التعريف ولا يكون شاذا ولا معللا نحتاج أن يقول ولا معللا بعلة قادحة، محتاج هذا. لماذا؟ لأن العلماء لا يحكمون على الحديث بأنه معلل إلا إذا كانت فيه العلة خفية قادحة، إلا إذا كانت فيه العلة خفية قادحة. فتنبه لهذا. هذا العلم سبق وأن ذكرت بأنه من أغمض أنواع علم الحديث. يقول شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يبين أهمية هذا العلم، قال رحمه الله: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، يعني قل من تكلم في هذا العلم وهو علم العلل. وقال في موضع آخر: وهذا الفن من أغمض أو أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا الأفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعله الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك، ممن لم يمارس ذلك. هذا في بيان أهمية هذا العلم. أما الطريق إلى معرفة العلة، لأنه حتى يعني كون قل من تكلم فيه فهم تكلموا فيه بعلم وليس بجهل وليس بتخرص، وإنما تكلموا فيه بناء على علم وعلى قواعد ساروا عليها. طريق إلى معرفة العلة، اعتنى العلماء بفحص الروايات والتفتيش عن عللها، وكانوا يعني يولون ذلك الأمر عناية كبرى، حتى كان إدراك العلة أحب إلى أحدهم من استفادة الأحاديث الكثيرة. وفي هذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لئن أعرف علة حديث هو عندي، لأن أعرف علة حديث هو عندي، يعني حديث عنده ولكن عرف العلة تاعه فقط، أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. ولا يدرك حقيقة وقيمة هذه الكلمة إلا من عرف حقيقة الرواية في زمانهم وشغفهم بجمع الأحاديث ورحلتهم الشهور الطويلة العديدة في أجل لأجل نيل حديث واحد. قلت: ولا يستغرب مثل هذا الكلام، لأن من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. علي بن المديني مثلا رحمه الله الذي قال فيه أبو حاتم الرازي: كان علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، كان علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. والذي كان يقول البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. والبخاري يقول هذه الكلمة هو أدرك من أدرك رحمه الله. يقول هذا علي بن المديني: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. ما معناها؟ معنى هذا أنه يعني الحديث لما كان عنده، لما سمعه، ربما وجد في نفسه بأن في الحديث شيء، وجد بأن في الحديث شيء، ولكن ما هو الدليل على هذا الإحساس الذي كان في نفسه؟ لم يعثر عليه ولم يتيقن منه ولم يقف عليه وقوفا صريحا إلا بعد مضي هذه السنوات، إلا بعد مضي هذه السنوات. ولذلك يعني كان يقول عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث عند الجاهل كهانة، معرفة علل الحديث عند الجاهل كهانة، يعني الجاهل يقول أنتم تتكهنون، يعني تقولون من تلقاء أنفسكم، ولكن في حقيقة الأمر هذا علم. وإنما نالوا هذا الأمر ووصلوا إلى هذه المنزلة بعد التجربة والاستقراء وطول الممارسة، وطول الممارسة لهذا العلم، حتى صار شيئا يخالط أبدانهم ودماءهم وأرواحهم من شدة ممارستهم لهذا الأمر، حتى صاروا يفرقون. وهذا لا ينكره الناس، يقولون كالصيرة في نقد الدرهم والدينار الزائف من الحق ومن الجيد والرديء منه. يعني قديما كان يعني الواحد منهم إذا أراد أن يميز القطعة الذهبية هل هي يعني مزورة مغشوشة أو غير مغشوشة، عض عليها ببعض أضراسه وبعض أسنانه، فيقول لك ماذا، هذه مزيفة أو هذه يعني حقيقية ونحو هذا. لكن من يدرك هذا؟ يدرك هذا من كان ماذا، صاحب تجربة في هذا الباب، خبرة وممارسة طويلة. أما غيره فربما يعني يأكلها، وليس فقط يعضها، لكن لا يصل إلى هذه النتيجة. والجاهل يقر له ولا يقول له أعطني الدليل، أعطني الدليل على أنه هذه القطعة حقيقية أو غير مزورة أو نحو ذلك، ولكن يقر له لأنه يعلم بأنه من أهل هذا الشأن. الآن كذلك إنسان يعني له سيارة مثلا في زماننا ويكون في محركها خلل، فيعني يحاول أن يعني يشغلها فلا تشتغل، فلا يهتدي إلى سبب هذه المشكلة، فإذا أخذها عند الميكانيكي الخبير فيطلب منه مثلا أن يشغل المحرك، فبمجرد أن يستمع إلى يعني طريقة دورانه ونحو ذلك يقول له فيه الخطأ الفلاني وفيه الإشكال الفلاني، وأنت تقر له بذلك ولا يمكنك أن تطالب كيف علمت، كيف هي هذه الصوت، كيف وصل إلى أذن، لا، هذا لا يمكن أن تطالبه به. ولكن بعد ما يبحث ويخرج القطعة الفاسدة ويغير، تعرف ما تقر له بذلك إقرارا تاما، وهو كذلك يقف على ذلك. لكن ابتداء أحس ووجد في نفسه ماذا، هذا الشيء الذي لا يستطيع في الغالب أن يقيم الحجة عليه، في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يقيم الحجة عليه، ولكن لم يكن ذلك بناء على تخرص، وإنما كان بناء على علم وعلى ممارسة وعلى طول استعمال وحياة مع هذا العلم. وكذلك كان هؤلاء، كانت حياتهم بالحديث صباح مساء، يعني لا يكادون ينامون، يعني مشتغلين بجمع الطرق وبدراسة الأحاديث وبمراجعة رواياتهم ومقابلتها مع رواية الثقات ونحو ذلك، فهل تنتظر منهم غير هذا؟ وعموما لذلك لم يبرز في هذا العلم إلا قلة مقارنة ماذا؟ بغالب المحدثين، مقارنة بجمع المحدثين وهم كثر. ومن الطرق التي يهتدى بها إلى معرفة علة الحديث هو جمع طرقه، جمع طرق هذا الحديث. لذلك يقول ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. مثل هذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل وغيره. لأجل هذا كان العلماء يعتنون بجمع طرق الحديث، حتى قال بعضهم، هو إبراهيم الجوهري، إبراهيم ابن سعيد الجوهري، قال: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم، كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم، يريد طرقه وعلله واختلاف ألفاظه وغير ذلك. فإذا الطريق في الغالب إلى معرفة علة الحديث هو أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط مع طول الممارسة والمعالجة لهذا العلم، ويعني بمختلف طرقه، يعني سواء جمع الأحاديث والنظر في الأسانيد والنظر كذلك في المتون، مقارنته بين الرواة وبين أهل الطبقة الواحدة ونحو ذلك فيخلصون لمثل هذا الأمر. وهذا يدل كذلك على ماذا؟ على شرف أهل الحديث وعلى عظم الخدمة التي أدوها لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلينا بهذه الصورة غضا طريا. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يعني يبارك في جهودهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. لعل نتوقف عند هذا المقدار وننتقل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل إلى نوع قريب من هذا النوع، إلا أن بينه وبين هذا النوع فرقا دقيقا، وهو الحديث المضطرب. سنقف عليه إن شاء الله عز وجل في درسنا المقبل بحول الله تعالى إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.